بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولو قال ألف درهم إلا ثوبا، فإن اعتبرنا الجنس بطل الاستثناء، وإن لم نعتبره كلفنا المقر بيان قيمة الثوب. هذه المسألة من المسائل المتفرعة على القاعدة الثانية من قواعد الاستثناء. القاعدة الثانية من قواعد الاستثناء هي الاستثناء من الجنس والاستثناء من غير الجنس. هل يجوز الاستثناء من غير الجنس أو لا يجوز؟ نحن ذكرنا ذلك. الآن المقر في هذه المسألة يقول لفلان علي 1000 درهم، وذكر 1000 درهم. السلام ورحمة الله. لكنه استثنى، قال إلا ثوبا واحدا. طيب، الدرهم من يعني المستثنى من جنس المستثنى منه هنا، الثوب شيء والدرهم شيء آخر. فإذا لاحظنا الجنس وأنه يشترط اتحاد المستثنى مع المستثنى منه وكونهما من جنس واحد، لا شك في أن هذا الاستثناء باطل. إذا قلنا أنه يفترض أن يكون المستثنى والمستثنى منه من جنس واحد، هذا الاستثناء باطل. لماذا باطل؟ باطل لأن الثوب من غير جنس الدرهم، فهذا الاستثناء باطل. أما إذا لم نعتبر ذلك، لم نعتبر أن يكون المستثنى والمستثنى منه من جنس واحد، يصح هذا الاستثناء. لكن كيف؟ لابد لنا من مراجعة ونلزمه ببيان مقدار الثوب، مقدار الثمن، قيمة الثوب كم قيمته؟ قيمته 50 درهما، قيمته 100 درهم، قيمته 900 درهم، كم قيمته؟ أنت قلت له علي 1000 درهم إلا ثوبا، فكم قيمة الثوب الذي نستثنيه؟ فمعناه لابد من تقويم الثوب، وبعد أن نقوم الثوب ننزل قيمته، ننقص قيمته من 1000. إذا نزلنا القيمة من 1000، حين ذاك ننظر هل يبقى شيء؟ وبعبارة أخرى، هل قيمة الثوب تساوي قيمة 1000 درهم أو أقل من قيمة 1000 درهم أو أكثر من قيمة 1000 درهم؟ لا شك أنه إذا كانت أكثر من 1000 درهم هذا استثناء باطل، أما إذا كانت أقل من 1000 درهم الاستثناء صح. ولو قال 1000 درهم لفلان 1000 درهم إلا ثوبا، استثناء الثوب، فإن اعتبرنا الجنس، اعتبرنا الجنس في أي شيء نعتبر الجنس؟ نعتبر الجنس في المستثنى والمستثنى منه. نقول يشترط في الاستثناء أن يكون المستثنى منه من جنس المستثنى أو المستثنى من جنس المستثنى منه، حين ذاك نقول بطل، يبطل الاستثناء، هذا الاستثناء بطل. لماذا؟ لأن الثوب من غير جنس الدرهم. وإن لم نعتبره، لم نعتبر الجنس، كلفنا المقر ببيان قيمة الثوب، كم قيمة الثوب؟ أنت قلت له علي 1000 درهم إلا ثوبا، هذا الثوب كم قيمته؟ ها. فإن بقي بعد قيمته شيء من 1000، كأن يقول مثل قيمة الثوب 500 درهم، كم يبقى من الألف؟ 500. فيصح يصح. وإلا كان فيه الوجهان، الوجهان السابقان مقصود. الوجهان أي وجهان؟ أولا الإقرار، بطلان الإقرار، هذا الوجه الأول، أن الإقرار باطل هذا. والوجه الثاني التكليف بتفسير وبيان، يعني لابد أن يبين لنا المقر ماذا يريد. لا، وإن لم نعتبر الجنس، الاستثناء في الاستثناء لم نعتبر الجنس. قلنا مرة ننظر أنه يعتبر في الاستثناء أن يكون المستثنى والمستثنى منه من جنس واحد، فإذا اعتبرنا هذا بطل الاستثناء، لأن الثوب ليس من جنس الألف، ليس من جنس الألف درهم. وإن لم نعتبر هذا، وإن لم نعتبر أن يكون الاستثناء أو المستثنى مع المستثنى منه من جنس واحد، نكلف المقر ببيان قيمة الثوب. يعني يصح الاستثناء لكن نكلفه ببيان قيمة الثوب. لا، كم قيمة الثوب الذي استثنى؟ إذا كان أقل من الألف صح. فإن بقي بعد قيمته شيء، بعد قيمة الثوب، بعد أن قومنا الثوب ونقصناه من الألف، فإن بقي شيء من الألف صح هذا الاستثناء. وإلا، يعني وإن لم يبقى شيء من الألف، كان فيه الوجهان. أي وجهان؟ الوجهان السابقان. وقيل هنا ويبطل المبطل، أو هنا بطل الاستثناء، فيبطل هذا، يبطل هذا الاستثناء، هذا القول الأول، ويكلف تفسيره بما يبقى منه بقية، هذا القول الثاني. هذان الوجهان. ولو كان مجهولين، كيف يعني كان مجهولين؟ المستثنى والمستثنى منه كلاهما مجهول، أقر بشيء مجهولين، أقر بشيء واستثنى منه لكن الشيء مجهول. مثلا كقوله له ألف إلا شيئا، الألف شو؟ ألف درهم، ألف دينار، الألف هنا مجهولة، وشيئا أيضا مجهولة، كلف تفسيرهما. ماذا تقصد؟ ماذا تريد من الألف؟ وماذا تقصد؟ يعني ماذا تريد من المستثنى وماذا تريد من المستثنى منه؟ ألف درهم، ألف جوزة، ألف بيضة إلا بيضة واحدة، ألف دينار إلا دينارا، لا بد أن تبين هذا. وكان النظر فيهما كما قلنا. كما قلنا ماذا؟ يعني يرجع، هل يعتبر الجنس أو لا يعتبر الجنس؟ الاتحاد في الجنس أو لا يعتبر؟ هذا يرجع فيهما نفس الكلام. أحسن أحسن. التفريع على الثالثة، التفريع على القاعدة، القاعدة الثالثة، ما هي القاعدة الثالثة؟ أن يبقى بعد الاستثناء بقية. لو قال له درهم إلا درهم، درهم إلا درهم، هل يصح هذا؟ لا يصح هذا الاستثناء، لأنه لم يبقى شيء، لأنه استوعب المستثنى منه. الدرهم الآخر المستثنى استوعب المستثنى منه، فلا يصح هذا الاستثناء. التفريع على الثالثة لو قال له درهم إلا درهم لم يقبل الاستثناء، ولو قال درهم ودرهم إلا درهما، يعني يقول هكذا له علي درهم ودرهم إلا درهما، طيب هنا هذا الاستثناء، الاستثناء المتعقد لجمل متعددة، هذا إن شاء الله تأخذونه في الأصول، الاستثناء المتعقد لجمل متعددة، هل يرجع إلى خصوص الجملة الأخيرة أو إلى خصوص كل الجمل، يعني جميع الجمل؟ مثلا شوف، مثلا باب المثل، يقول المولى أكرم الفقراء أو تصدق على الفقراء، وأكرم المساكين. وأكرم المساكين واعطف على الأيتام إلا الفساق منها. كم جملة الآن؟ إلى أي واحدة يعود إلا الفساق من الجملة الأخيرة؟ كيفك هو هذا الكلام أو إلى خصوص الجملة الأولى؟ لا. هنا خلاف بين الأصوليين إن شاء الله، خلاف بين الأصوليين إن شاء الله تصلون إلى هذا المستوى تأخذوه في الاستثناء. لا صعب عليكم يعني يخرج الدرس عن بيان هذا. الآن هو يذكر يعني هذا البحث هكذا. نعم، فإن قلنا الاستثناء يرجع على الجملتين، يعني مجموع الجملتين، فإن قلنا شوف معناه هناك أقوال يعني في هذه المسألة، فإن قلنا الاستثناء يرجع إلى الجملتين كان إقرارا بدرهم، يعني يصح حينئذ الاستثناء من مجموع الجملتين أكرم الفقراء أو تصدق على الفقراء وأكرم المساكين واعطف على الأيتام إلا الفساق، معناها إلا الفساق من الجميع لا تعطف عليه، إلا الفساق منهم من الجميع، فمعناها يصير استثناء من الجميع، يخرج الفاسق من حكم من الجميع، من جميع الجموع. فهنا نفس الكلام، له علي درهم ودرهم إلا درهما، فمعناه يكون استثناء من المجموع. المجموع كم؟ درهم ودرهم، اثنان، استثنى منها واحد بقي واحد، فيكون الإقرار بواحد. نعم، وإن قلنا الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة وهو الصحيح، الاستثناء إلا درهما، مقال له علي درهم ودرهم إلا درهما، إلا درهما من هذا الدرهم الأخير ولا ذاك الأول؟ ها، إذا قلنا من الأول صار استثناء من مجموع، لا، إذا قلنا من مجموع الجملتين يبقى درهم، أقرار بدر. أما قلنا أن الاستثناء يرجع على الجملة الأخيرة ودرهم وهو الصحيح، هذا القول الصحيح، كان إقرارا بدرهمين وبطل الاستثناء. لأنه يستوعب لا إلا الفساق، الفساق من خصوص الجملة الأخيرة فقط، معناه أن الفساق من الجملة الأولى والفساق من الجملة الثانية داخلان في الحكم، أما الجملة الأخيرة لا. هذا هنا الآن إقرار بدرهمين لكن الاستثناء مستوعب إلى الأخير فليس بصحيح. نعم، يبطل الاستثناء، هذا هي الثمر. وقلت أن البحث في بعض الأحيان بحث أصولي. يعني النظر الثاني في المقر من أركان الإقراء، شوف ما فهمته، له علي درهم ودرهم، أما نقول الاستثناء يرجع إلى مجموع الدرهمين فيكون مجموع الدرهمين كم؟ درهمان، درهمان يستثنى منهم درهم واحد. وأما أن نقول أن الاستثناء يرجع إلى الدرهم الأخير يعني إلى الجملة الأخيرة بعبارة أخرى يبطل الاستثناء. ليش يبطل الاستثناء؟ لأنه استيعاب للمستثنى، درهم ودرهم، له درهم ودرهم إلا درهم، إلا درهما إذا قلنا يرجع إلا درهما إلى الجملة الأخيرة فقط، ودرهم يعني إلى هذه الجملة. طيب هذا كم؟ مو مستوعب للدرهم ولا لا؟ إيه فقط، إذا كان مستوعبا بطل الاستثناء، مو لا بد أن يبقى منه بقية. عرفتها الآن؟ أنا فكرت أنك تعرف يعني هاي من البداية تعرفون. هو أقر بدرهمين يعني، لكن هذا الاستثناء باطل، إقرار بدرهمين هو إقرار أما الاستثناء باطل، نفس الاستثناء باطل، يعني لا يستثنى منه شيء. هو واضح يعني، كان إقرارا بالدرهمين، يعني هذا الاستثناء الأخير باطل. ليس لأنه مستوعب للدرهم، فيثبت في ذمته بناء على هذا، يثبت في ذمته عليه كم درهمان، يثبت عليه درهمان، الاستثناء باطل مع كأنما لم يستثني. النظر الثاني في المقر، ولا بد أن يكون مكلفا. المكلف كيف يكون مكلف؟ يعني بالبلوغ. الإنسان كيف يكون مكلف؟ أغير تفضل، كيف يكون مكلفا؟ يكون مكلف بالبلوغ. متى يكون مكلف؟ إذا بلغ. نعم، إذا بلغ. نعم، ولا بد أن يكون مكلفا، حرا، مختارا. لما نقول حرا معناه العبد لا يصح إقراره، ولما نقول مكلفا معناه الصبي لا يصح إقراره، ولما نقول مختارا معناه لابد المكره لا يصح إقراره. هسه بعدين يقول أنه ممنوع من التصرف السفيه، حرا مختارا جائز التصرف يخرج هذا السفيه. نعم، هذا جائز التصرف، هذا يخرجه جائز التصرف، لكن ولا يعتبر عدالته. يعني هل يشترط العدالة؟ لا يعتبر عدالة. فالصبي لا يقبل إقراره، لماذا؟ لأنه ليس بمكلف، ليس ببالغ. ولو كان، حتى لو كان هذا الإقرار بإذن وليه، بإذن ولي الصبي لا يقبل إقراره. ليش؟ لأنه إذن الولي لا ليس تابعا للإقرار لمسألة الإقرار. أما لو أقر بما له أن يفعله، مثلا هناك قضايا وأمور يجوز للصبي أن يفعلها فيما إذا بلغ 10 سنوات، مثلا الوصية، الصبي المميز إذا بلغ 10 سنوات يحق له أن يوصي أم لا؟ يوصي بالمعروف، يجوز له، أي يجوز له. ففي مثل هذه الحالة إذا فعل مثل هذه الأفعال التي يجوز له أن يفعلها إذا بلغ 10 سنوات يجوز الإقرار، إذا أقر بالوصية يجوز. نعم، فالصبي لا يقبل إقراره ولو كان بإذن وليه، يعني حتى لو كان الإقرار بإذن الولي. أما لو أقر، لو أقر الصبي بما له أن يفعله، يعني بشيء يجوز له أن يفعله كالوصية، متى يجوز للصبي أن يوصي؟ إذا بلغ 10 سنوات هذا يجوز له الوصية، كالوصية صح الإقرار. ولو أقر المجنون لم يصح. لماذا لم يصح المجنون؟ لم يصح طبعا، لم يصح الإقرار. لماذا لم يصح الإقرار؟ لأنه يشترط البلوغ، العقل. نعم، لم يصح. وكذا المكره، لماذا؟ لأنه المكره بخلاف المختار، ليس مختارا المكره. لو أقر المكره بشيء لم يقبل، لماذا؟ لأنه ليس مختارا. نعم، والسكران، السكران أيضا، لماذا؟ لأنه فاقد العقل. والسكران. أما المحجور عليه للسفه، سفيه، ولا تؤتوا أموالكم السفهاء، السفيه، السفيه تارة يقر بمال وتارة يقر بما هو حق له، هو محجور عليه من التصرف بالأموال. السفيه محجور عليه من التصرف بالأموال، أما بما هو حق له غير الأموال فليس محجورا عليه. مثلا مرة يقر بالمال ومرة يقر بأنه طلق زوجته، هل كلاهما لا يقبل إقراره فيها؟ لا، بالنسبة إلى المال لا يقبل لأنه محجور عليه، أما بالنسبة إلى طلاق الزوجة أو ظهار الزوجة أو الإيلاء أو ما شابه ذلك يقبل منه، لأنه هذا له حق. نعم. أما المحجور عليه للسفه فإن أقر بمال لم يقبل، لم يقبل إقراره بالمال، ليس لأنه محجور عليه من ناحية المال. ويقبل. هو السفيه من هو؟ السفيه الذي لا يحسن التصرف، الذي لا يحسن التصرف، هذا هو السفيه، لا يحسن التصرف بأمواله. أما طلاق زوجته لا يقبل منه، ويقبل فيما عدا، يقبل فيما عدا المال، الإقرار بالمال. يعني لو أقر بالخلع أو الطلاق بالظهار صح إقراره، بالموالاة صح إقراره كالخلع والطلاق. ولو أقر بسرقة، هو محجور عليه، السفيه محجور عليه، وفي حال الحجر عليه يقول أنا سرقت مالا، هو إقرار بالسرقة، يقبل منه أم لا؟ لا قبل، قبل في الحد. ليش؟ لأنه كما قلت، كما هذا إقرار صحيح، هو ممنوع من التصرف بالمال. أما فيما تبقى مسألة حد السرقة أو ما حدود هذا ماشي، هذا لا إشكال فيه. نعم، قبل في الحد لا في لا في المال. لماذا لا في المال؟ لأنه محجور عليه بالنسبة إلى المال. يقام عليه لا في المال، بمعنى أنه لو أقر بالمال لا يقبل، لا يقبل عليه بالمال. في الحد يقام عليه حد السرقة، يقام عليه حد السرقة. نعم، ولا مسألة المال لا يقبل في مسألة المال، لأنه محجور من ناحية المال. ولا يقبل إقرار المملوك حتى وإن كان بالغا، لأنه من شروط المطر ماذا؟ الحق. المملوك وما ملك لسيده لمولاه. ولا يقبل إقرار المملوك بمال ولا حد، حتى لو قال أنا سرقت لا يقبل إقراره. ولا جناية توجب أرشا، يعني مثلا يقول أنا جدعت أنف فلان أو كسرت رجل الدابة أو ما شابه ذلك، فتوجب هاي جناية توجب الأرش، يعني القيمة المتفاوتة بين الصحيح والمعيب، هذا الأرش، القيمة المتفاوتة بين الصحيح والمعيب، هذا أيضا لا يقبل إقراره. ولا جناية توجب أرشا أو قصاصا، حتى لو مثلا قطع يد واحد توجب القصاص، توجب القصاص، كل هذا لا يقبل فيه الإقرار. ولو أقر بمال، هنا يعترف العبد، لو أقر العبد بمال لكن بشرط أن يصدقه مولاه، بشرط أن يصدقه سيده، يقول هذا المال لفلان، العبد يقول هذا المال لفلان أو لفلان علي 1000 دينار، ومولاه صدقه، مولاه صدقه، هنا يقول يتبع به. يتبع به شنو يعني؟ يعني يجب عليه إعطاؤه مثلا إذا أعطيك، يتبع به إذا أعطيك. ولو كان مأذونا، لو كان العبد مأذونا، مأذون من قبل ماذا؟ من قبل المولى، من قبل مولاه في التجارة، المولى يأذن لعبده بأن يتاجر، يتاجر بمال السيد، والعبد أقر بأن هذه التجارة قد تعلق بها دين مثلا، هذا إقرار، أقر بأنه أنا صرفت كذا من المبلغ أو تداينت من فلان التاجر كذا مبلغ، هنا إقرار، هذا الإقرار، هل يقبل إقراره أو لا؟ تفهم الآن كيف؟ عبد يتاجر لمولاه فيستدين للتجارة، يستدين لا أجل التجارة، يستدين دين، ويقول أنا تداينت من فلان ألف دينار مثلا فأعطاه رب الألف، هنا يقبل إقراره أم لا؟ يقبل إقراره. ليش؟ لأنه يملك التصرف، لأن العبد مأذون له من قبل مولاه بالتصرف في التجارة، لأنه يملك التصرف فيملك الإقرار. إذا كان يملك التصرف معناه ماذا؟ لازمه ماذا؟ يملك الإقرار فيقر ويؤخذ ما أقر به مما في يده من أموال التجارة، وإن كان أكثر من مال التجارة. طيب إذا كان المال الذي أقر به أكثر من مال التجارة، هل يجب على المولى ضمانه أم لا؟ هذا أقر العبد مأذون بالتصرف، وارجع للمسألة، العبد مأذون له بالتصرف في أموال التجارة وأقر التجارة قيمة التجارة 2000 ليرة، حتى من صعبها عليكم 2000 ليرة، قال أنا تداينت ب3000 ليرة، هناك قيمة الدين كم؟ أكثر من قيمة التجارة، هل يجب على المولى أن يدفع هذا؟ لا، لم يضمنه المولى، وإن كان أكثر لم يضمنه مولاه، ويتبع به إذا أعتق، بمعنى يجب عليه أن يدفع الزائد إذا أعتق. يدفع ويقبل إقرار المفلس. تعرف من هو المفلس؟ المفلس التي ذهبت عيون أمواله وبقيت فلوسه، فلوسه ليرة ليرتين 13 ليرات 20 ليرة، هاي كم بقي شيء؟ أي خيار المال ذهب، عيون المال ذهبت، يعني الدولارات ذهبت، الدنانير ذهبت، ها اليورو ذهب، بقي ماذا؟ بقي فرنجات، بقي هذا 10 ليرات، بقي 5 ليرات، بقي هذا كيف؟ المسكين هنا كيف؟ يقبل إقرار المفلس، يعني يقبل إقراره بأي شيء يقبل إقراره. إذا أقر بأن لفلان علي دين قبل أن يفلس، أنا كنت متداين من فلان، الآن فلست، أعلن الفلس، أعلن أنه خلاص انتهى فلسه، صار مفلس الآخر، في مثل هذه الحالة كيف يقبل إقراره بهذا الدين؟ ما أدري صارت عبلة هاي ولا لا. شكرا لكم، هاي قاعد تسلد منه على كل. نعم، ويقبل إقرار المفلس. وهل يشارك المقر له الغرماء؟ المقر له الغرماء، بمعنى المفلس يطلبه كثير من الناس، والآن هو أقر بأن فلان يطلبني كذا، فهل هذا المقر له يشارك الغرماء الذين يطلبون هذا المفلس، يشاركهم أو لا يشاركهم؟ وهل يشارك المقر له الغرماء أو يأخذ حقه من الفاضل، من الزائد، من الزائد لما يأخذوا حقهم؟ بين صورة جيدة أحسن. زيد من الناس فلس، أعلن إفلاسه، قال أنا مفلس، ما يقال فلان أعلن إفلاسه، فلس وأقر بأن لعمر علي 1000 دينار دين. الآن عمر هل يشترك مع الغرماء، جميع الغرماء الذين يطلبون هذا المفلس يشترك معهم؟ بحيث يأخذون من أموال المفلس، كل واحد يأخذ حقه، وبعد أن يأخذون حقهم، بعد أن يأخذوا حقهم، ما يزود الفاضل من الأموال يعطى لهذا الغريم المقر له، أو أنه لا، من البداية يأخذ ماله الذي أقر له به ويترك الباقي للغرماء. هنا يقول في تردد، التردد بما أن هذا الرجل المفلس قد أقر على نفسه، وإقرار العقلاء نحن ذكرنا سابقا جائز، فيقبل إقراره بهذا المال، معناه يقدم حق المقر له على حق الغرماء، لا يشترك معه. القول الثاني، منشأ التردد الثاني، أن الغرماء قد تعلق حقهم بهذا المال، بمال المفلس، قبل أن يقر لهذا الشخص، قبل إقرار المفلس لزيد من الناس، قد تعلق حق الغرماء بالمال، فلذلك يقدم حق الغرماء على حق المقر له، فيدفعون فيأخذون أموالهم أو ديونهم من مال المفلس، وما فضل منه يدفع إلى المقر له. فهمتم الآن؟ نعم. وهل يشارك المقر له الغرماء أو يأخذ حقه من الفاضل؟ فيه تردد. ويقبل وصية المريض في الثلث من الجزات المريض. إن شاء الله أنتم فقهاء، لما تكتبوا الوصية، شخص يطلب منكم الوصية، الإنسان حينما يوصي خاصة المريض وصيته تنفذ في الثلث فقط، في ثلثه هو، لأنه لا يملك من أمواله إلا الثلث. نعم قبل المرض هو يملك، لكن حال المرض، لما يوصي حال المرض هو لا يملك إلا الثلث. وتقبل وصية المريض في الثلث وإن لم يجز الورثة، حتى وإن قال لا، يعني إذا أوصيت أنا بثلث مالي لفلان من الناس، وإن كان من الورثة أو لم يكن من الورثة، حتى لو كان يقبل. نعم. وإن لم يجز الورثة، وكذا إقراره للوارث وللأجنبي، يقبل إقرار المريض للوارث وإن كان الوارث من صلبه، طبعا إقراره في الثلث، يقبل إقراره للوارث وللأجنبي مع التهمة، مع تهمته فيهما بأن هؤلاء يريدان أن يحصل على أكثر الأموال من هذا، حتى إذا كانوا متهمين أيضا يقبل إقراره فيهما على أظهر القولين. بمعنى هناك قولان، القول الأول أنه يقبل إقراره حتى مع التهمة، والقول الثاني لا يقبل بما زاد على الثلث، لا يقبل بما زاد على الثلث، كأنما القول الأول حتى وإن زاد على الثلث يقبل إقراره، أما القول الثاني لا يقبل إقراره بما زاد على الثلث. ويقبل الإقرار بالمبهم، نحن قرأنا المبهمات ما لم يفسر يعني، ويلزم المقر، المقر بيانه، يعني يجب على المقر بيان هذا الشيء الذي أقر به وكان مبهما، فإن امتنع عن البيان، هو أقر قال له علي شيء، له علي شيء، شو هو الشيء؟ لا بد أن يبينه، إذا ما بينه حبس وضيق عليه حتى يبين، حتى يبين ماذا؟ يبين ما أقر به مبهما. نعم. وقال الشيخ، الشيخ الطوسي رحمه الله، يقال له إن لم تفسر، إن لم تفسر إقرارك، إن لم تفسر هذا المبهم، إن لم تفسر جعلت ناكلا. وتعرف النكول ماذا؟ راجعا عن الإقرار، جعلت ناتلا فإن أصره أحلف المقر له. يعني هو قال لزيد شيء شيء أو لزيد كذا من المال، هنا يطلب منه التفسير، تفسير كذا أو تفسير شيء، ماذا تقصد بشيء أو كذا، يجب عليك أن تفسر، فإن لم تفسر فأنت ناكل، أنت راجع عن إقرارك. فإن أصر على ذلك يطلب من زيد فيقال له احلف أنت أي شيء أقر لك به، فإذا حلف زيد وقال هذا أقر لي بمئة دينار عمل بقوله وألزم المقر بما حلف به المقر له. فهمتم الآن؟ هذا مقصوده. نعم. وقال الشيخ رحمه الله يقال له، يقال للمقر، إن لم تفسر، إذا ما فسرت ماذا أقررت به، جعلت ناكلا، فإن أصر المقر أحلف المقر له، يحلف. فإذا حلف معناه ماذا؟ يجب على المقر أن يدفع ما حلف عليه المقر له. ولا يقبل إقرار الصبي بالبلوغ. يعني شو؟ صبي يقول أنا بلغت، يقر ويقول أنا بلغت، يعني شو؟ تعرف البلوغ؟ كلكم بالغين يعني، شخص صبي يقول أنا بلغت وهو مثلا عمره 11 سنة يقول أنا بلغت، هل يقبل إقراره؟ لا يقبل إقراره إلا إذا بلغ سنا يمكن أن يكون فيها بالغا. نعم. ولا يقبل إقرار الصبي بالبلوغ حتى يبلغ الحد الذي يحتمل البلوغ، الذي يحتمل فيه البلوغ، ممكن 11 سنة 10 سنوات فما فوق ممكن هذا يقبل. النظر الثالث، هذا كم باقي؟ ما باقي شيء.